هل الحجامة تفسد الصوم أم هي منسوخة؟ ماذا بقينا من العلم؟ منهم من أراها فرآها تفسد الصوم لحد يعتبر حاجب ومحلوم، ومنهم من رآها لا تفسد لحد يرجع أهلاك وغيرهم لأنهم كانوا ما يحقون أكثرون إلى الليل الضعف. فالسبب أيضا بذلك والمشهور أنها تفسد الصوم وأن أحد الأمرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفسد الصوم، ولكن الخلاف قائم فيها والبدن من الجانبين قوية، فالأغلب المؤمن لا يتباعد عنها من الأصل يعني يحتاط لدينه فهذا ولا يحتاج إلا بالليل يعني يسمع الله. الشيخ يعني رد عليها